قال بعض السلف: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد، فمن لم يزرع في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف بالله عليك أن يحصد في رمضان؟ أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب التوفيق للطاعة في رمضان، وأقول بين قوسين ومن أعظم أسباب الصبر على الطاعة في رمضان، هو حسن الإعداد والاستعداد للطاعة في شعبان. لذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام، ويكثر من القيام، ويكثر من الطاعات والقربات في رمضان. أيها الأحبة، لو تصورنا مثلا إلى مكينة، ظلت هذه المكينة أو ظلت هذه الميكنة سنة كاملة متعطلة ومتوقفة ولا تعمل، هل من العقل وهل من الحكمة وهل من المنطق أن نكلف هذه الميكنة أن تعمل مرة ثانية دون تهيئة ودون إعمال على صيانتها ودون إعمال في إعدادها مرة ثانية؟ هكذا النفس البشرية تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى إعداد واستعداد. هذه النفس البشرية لها إقبال ولها إدبار، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إقبال على الطاعة وإدبار عن الطاعة. هذه طبيعة النفس البشرية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لذا النفس البشرية تحتاج إلى مران، تحتاج إلى صبر على طاعة الله رب العالمين، كما قال جل ذكره: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وقال سبحانه: ولربك فاصبر. فالمجاهد من جاهد نفسه، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقال جل ذكره: وجاهدوا في الله حق جهاده. قال ابن المبارك: هو جهاد النفس. كيف بالله عليك تدخل إلى رمضان وأنت ما صمت يوما واحدا من أيام السنة والعام من رمضان الماضي؟ لابد إن أردت أن تشعر بحلاوة الطاعة وبحلاوة الصيام وبحلاوة القرآن أن تستثمر الآن شعبان، وأن تكثر الآن في شعبان من الصيام والقرآن والنوافل والقربات، كما كان يفعل ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنفس أيها الأحبة جموح، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى عملية إحماء حتى يستطيع صاحبها أن يصبر وأن يصبرها، أن يصبر وأن يصبرها على طاعة الله وعلى الصيام وعلى القيام. أقول أيها الأحبة، لما كان شعبان بين يدي رمضان وقبل رمضان، شرع في شعبان من الأعمال والطاعات والقربات التي تكون في رمضان كالصيام والقرآن والنوافل والقيام. فهيا فلنعد العدة من الآن حتى نستقبل بعد ذلك رمضان، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.